أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ يعرفونهم بسيماهم رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ ونادى أصحاب النار أصحاب

نعمل. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.

على واذكروا جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. خلق الله العظيم.